طب والتاني قال لك ده هي مش ده هي اتخلقت زي ادم برضه. طب وشمعنا جاب ذكر ادم ولا جاب ذكر حواء؟ ما هو قال لك ان ادم ادى الصوره في خلق مين؟ الانسان. مش خلق الانسان من ايه؟ من طين. طب ما هو الانسان يعني يبقى مين ومين؟ بس جاب قصه ادم لان ادم هو الرسول واللي هيبقى مسجود له وهو اللي هيبقى كده. والمراه دائما مبنيه على الستر. مرأة مبنية على الايه؟ على الستر. ولذلك حتى عندنا في الفلاحين لما يجي يقول ما يقولش مراته مثلا مراته، يقول الجماعة، يقول الاولاد عايزين كذا، والله اهلي مش عارف ايه راحوا فين، ما يجيبش ايه حتى الاسم يجيبوه. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها. طيب ولما يقول جعل منها، هي من هنا تبقى تبعيضية إن خدناها من الضلع. طب وإن كانت مخلوقة زيه كده برضو من طين وتعملت الحكاية دي كلها، تبقى منها ازاي؟ تيجي منها ازاي؟ قال لك ده من بيانية. من بيانية يعني من جنسها. ليه؟ زي ما ربنا قول ايه، انه الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعني بعضهم، مش كده على الأول. طيب ومن أنفسكم، خد بقى الرسول اتخذ من أنفسنا ولا من جنسنا ليكون إلف المبلغ عن الله والمبلغ عن الله واحد، مستأنسين ببعض. ولذلك قلنا إن ده بيفسد الجماعة اللي يقولوا إن ما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم إلا أن قالوا أبعث الله إيه بشر الرسول. كل في الرد عليهم، لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طب والملك انتوا بتشوفوه على حقيقته؟ طب معنى كنا هنعمله راجل برضه، وما دام راجل يبقى المسألة مختلطة ولا مش مختلطة؟ تبقى هي دي. ليسكن إليها. فلما تغشاها، تغشاها تعبير مؤدب مهذب عن العملية في الوظيفة الجنسية، في الوظيفة الزوجية مع بعض. تغشاها يعني ايه؟ الغشاء الغطاء. انت وجبها كده يعني نبع كده، كتر خيرك اللي قلت برضو جامعة احسن ما كنت تقول حاجة تانية. طيب فلما تغشاها لان دي معقولة خلافة، وخلافة بيقول حيوة بس منهما رجالا كثيرا. فطريقة البث رجال كثير ونساء تيجي ازاي؟ لازم تيجي بالتلقيح والعملية إياه. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. حملت حملا خفيفا يبقى هي حملت، بس تقعد مدة مش دارية بإنها حامل، لحد ما تروح مرة للدكتور كده وتلاقي أعراض كده، يقول له صح النوم ده أنت حامل. طب إزاي؟ الله، أصل الحمل لسه إيه النمو بتاعه بطيء بطيء بطيء، مش شعر بيه. فلما أثقلت خلاص بقى بطنها كبرت وتمشي تتهزي وتعمل بقى وحصم ومحبلة دي. لما أثقلت يبقى مرت به، يعني راحت وجت وقامت وقعدت دون أن تشعر بإيه، دون أن تشعر بأنها حامل، إلى أن بعدين لما إيه تثقل أو تكون عند دكتور مثلا يقول لها لا ده أنت إيه أنت عامل. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت قالت يا رب ما دام أني حبل بقى يا راجل أنا حامل، قاموا قعدوا بعض ورفعوا أيديهم إن ربنا يجعل لهم ولد إيه صالح. صالح إيه؟ في تكوينه البدني جائز، صالح في القيام بالقيم والمنهج جائز. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. طبعا هذه المسألة بقى ازاي والآدم وحول وبعدين تغشاه وحملت حمل خفيف ومش عارف ايه الموضوع ايه ده. أم قال لك انت خدت على ان ادم وحواء هيشركهم يبقوا مشركين،